قضينا خذ هذه، إذا قضينا خذ هذه يعني عن الموضوع اللي تسألت عنه. كلام الشيخ في التردد، نبدأ درس كم هذا؟ ثمانية أبواب الجنة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن في شرح عقيدة ابن أبي يعلى رحمه الله تعالى صاحب هذه العقيدة. لكن أريد أن ننبه قبل أن أبدأ بالشرح فيما ذكرنا في الدرس الماضي في الصراط مع الأمرين، كل جاء في مناقشتكم. الأمر الأول لما ذكرنا الذين يمرون على الصراط، قلنا طبعا لا يمر على الصراط إلا المؤمنون، صح؟ وقسمنا الناس الكفار، الكفار القسم الثاني المنافقون، القسم الثالث أهل الإيمان اللي يمرون على الصراط بلا مريح. قسم الأول قلنا قسمان، قسم يتبع معبوداتهم الباطلة، ليتبع أهل الصليب الصليب، وليتبع أهل من يعبد الشمس الشمس. يبقى من يزعم أنه يعبد عزيرا وعيسى من الصالحين، هؤلاء يقال لهم لا تريدون، كانوا عطاش فيريدون النار، صح؟ يبقى عند ذلك في هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأمة هم منافقوها، المؤمنون والمنافقون، لأن هؤلاء كانوا يبطنون الكفر يظهرون الإيمان. فالله عز وجل يقول كفي القرآن خادعون الله وهو خادعون، لا زال الآن هم في خداعهم واستهزائهم ماضون. طيب بعد ذلك يكشف عن ساق، هذا طبعا قلنا في الدرس الماضي حتى لم قرروا لنا، بس حصل لي أمس إشكال. ثم بعد ذلك يأتي الرب عز وجل إلى عباده المؤمنين فيقول تعرفوا ربكم، فيقول نعم، فيقول ما هو علامته، فيقول الساق، فيكشف عن ساق، فيسجد كل مؤمن ومؤمنة، ويعود المنافقون ليسجدوا فيستطيعون، لأنه يعود ظهر طبقا واحدا كذا. طيب عند ذلك يأتي بعد ذلك شيء اسمه الظلمة. وفي مسلم أن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله يوم تبدل الأرض غير الأرض، أين الناس؟ قال في الظلمة دون الجسر، في الظلمة دون الجسر. يعني بعد ما يكشف الله عن ساق يأمر الله الأمة باتباعه، قال فيتبعونه، ثم تلقى عليهم ظلمة عظيمة جدا، ظلمة. يأتي الآن ما قصه القرآن علينا في هذه الظلمة العظيمة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر، اللي قال الله عز وجل يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، أعطاهم الله نور، كل واحد معه نور بيمينه بأيمانه وأمامهم، والنبي أمامهم، فهم يمشون بسرعة، وهذه بعد الظلمة ليجوزوا بنورهم الصراط، ليجوزوا بنورهم الصراط. ولقلنا أن ابن مسعود قال يعطى كل إنسان على حسب عمله، فمنهم كالجبل وكالنخلة، ومنهم من يكون على أصبع إبهامه يطفي مرة ويضيء مرة ما يمشي. المنافقون عند ذلك حينما يرون المؤمنين بهذا النور يمشون، يريدون يمشون وراءهم ومعهم نور، لكن قال بعض العلماء نور على المنافقين لا يغني عنهم شيئا فيطفأ، وهذا هو الخداع اللي قال الله عز وجل يخادعون الله وهو خادعهم، هذه خديعة جزاء الجنس العمل، وهذا استهزاءهم. الآن يجي يوم رد الخداع اللي أرادوه، تؤمنون ظاهرا وتؤمنون وتكفرون باطنا، الآن إيمانكم لا ينفعكم. إذا طفئ نورهم ينادون أهل الإيمان، فانظرونا نقتبس من نوركم، خلنا نمشي معكم. عند ذلك يناديهم المؤمنون يقولون ارجعوا وراكم فالتمسونا، قالوا ما كنا معكم في الدنيا نصلي ونصوم، قلنا بلى نشوفكم في المسجد لكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم. عند ذلك يوضع الباب فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم. هذا الباب كما نص كثير من السلف والمفسرون مانع لهم من تجاوز من الذهاب إلى الصراط. هم بعضهم يقول هذا الحاجز بين الجنة والنار، لا مانع لأنه أصلا يمنعه من دخول الجنة. ومنهم من قال أنه هو حجاب أصحاب الأعراف اللي قال عز وجل بينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسمهم، هذا الحجاب. المهم أنهم نصوا على أن المنافق لا يمكن أن يجاوز الصراط ولا يمر عليه ولا يمر على الصراط إلا أهل الإيمان. هذه مسألة. المسألة الثانية التي أثرتها أنس قضية الشفاعة. الشفاعات ستأتينا لكن سأشير إشارة. الشفاعة الثابتة العظمى للنبي عليه الصلاة والسلام أنها سيشفع النبي عليه الصلاة والسلام لجميع الناس. قال خبأت شفاعتي ليوم ينظر إلي الناس أو حتى إبراهيم. قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أتدرون مما ذلك؟ ثم يذكر أن الأنبياء يؤتى إليهم فكل يتبرع حتى يأتون إليه ثم يلهم المحامل ثم يشفع يقول ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذا المقام المحمود على الصحيح كما سيأتينا إن شاء الله إذا كان معنا وقت. في شفاعة أخرى المتفق عليها أيضا وهذه ليست خاصة بمحمد عليه الصلاة والسلام بل هي شفاعة الملائكة والأنبياء والصالحون، حتى أنه يشفع الرجل في قبيلته ويشفع الصالح في كثير من بني بيته والشهيد. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من أمتي رجل يشفع في أكثر من بني تميم. فالشفاعات هنا كثيرة، وحتى يبقى شفاعة أرحم الراحمين الله أن يأخذ قوما ما عملوا قط فيضعهم في نهر الحياة ثم ينبتون ثم يدخل الجنة، قال هؤلاء عتقاء الله من النار. باقي شفاعات كثيرة، لكن الشفاعة اللي إشكال فيها اللي أمس سئل عنها وهي شفاعة أن من استوجب الجنة النار يدخلها ألا يدخلها. إذا لما سألتني أنت أمس عنها أنا قلت لك اعتمد على صحة الحديث. الحقيقة أنا قلت هذا لأن هذه الشفاعة ما فيها دليل واضح، وأنا قلت هذا وسبحان الله لما رجعت ابن القيم رأيت ابن القيم حاول ينكرها ويقول ما وجدت لها دليل. أنا ما قرأت ابن القيم لكن أنا وصلت إلى هذا لما نظرت إلى أحدها. بيجينا إن شاء الله بيجينا في الشفاعة بعد فترة أن الشفاعة لم يثبت أن هناك شفاعة لمن استحق النار أن يدخل ألا يدخل. في حديث مرسل ضعيف وحديث آخر أضعف منه. أكثر علماؤنا في شروحهم اليوم يمشون على هذا ويقولون كون ابن القيم يقول كذا لا يمنع أن من دخل أن يخرج إلا من لم يدخل لا يدخل. نحن نقول نريد إيش؟ نريد دليل. الأمر الثاني أن العقل يحتاج إلى أن يختنى، لأنه لما ننظر إلى متى تحل الشفاعة قال النبي صلى الله عليه وسلم تحل الشفاعة عند الصراط. إذا كانت الكلاليب والحسك والخطف وسقوط النار قال حلت الشفاعة. الحديث الآخر قال الحديث الذي ذكرته بالأمس قال الله الرسول عليه الصلاة والسلام أما الذين هم أهل النار هم أهلها فإنهم لا يموتون ولا يحيون لكنهم قوم أصابت النار بذنوبهم حتى إذا حلت الشفاعة. فذكر الشفاعة أن تكون بعد دخول الناس النار، واضح؟ الأمر الثاني إن كانت الشفاعة قبل الصراط فما له وجه، كيف يشفعه ما مر على الصراط إلا إذا كان بعد الموازين، الله أعلم. الأمر الثاني أما بعد الصراط فما احتاج للشفاعة لأن دون تجاوز الصراط وانتهى الموضوع. المهم هذه الشفاعة ذكرت عنها في إشكال وسأتينا إن شاء الله فيها، لكني أنا لما مررت فيها في الشرح ما تكلمت عليها إنما ذكرتها أدلة ومشي، لكن أنت سألت عنها فأنا أذكر الآن أن هذه الشفاعة في إشكال لا دليل صحيح ولا تتسق مع عموم الأحاديث إن المعروف الذي الشفاعة في من دخل، واضح ولا لا؟ أو رفعة الدرجات كيف؟ ما في هواء ما فيها بل حتى الحديث اللي ذكروه لهذا الدليل ضدهم. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رب إنك أمرت أناس من أمتي رجال من أمتي بدخول النار، قال إذا فأخرجهم. الحديث يقول دخلوا خرجهم بعد ما دخل، هذا الحديث الوحيد وهو ضعيف يقول اذهب فأخرجهم. إذا هم دخلوا هذا الحديث الوحيد لهم. إيش هذا محتمل، استدلوا به محتمل، لكن أليس هذا خاص بمن دخل؟ لماذا تحمل على من لم يدخل؟ لا، بالعكس، من حق الله عز وجل أنه لا يشفع أحد. فإن حنا قلنا صاحب الكبائر إما أن يدخل النار فيطهر، وإما أن يغفر الله له بما يشاء، فهذا من ربوبية الله. ما لأحد يدري قبل دخول النار أني أشفع لفلان، ثم الناس في شغل، هذا اختصاص رب العالمين. قبل دخول النار مش يدرين أنه يدخل النار، ما أدراني. فهذه من خصائص الله، أن من استوجب النار من أهل الكبائر أنه أن يغفر له ولا يدخلها أصلا. غفرتها لك وأنا لما يجي بالحساب، غفرتها لك في الدنيا ونسترها عليك الآن، سترت عليك في الدنيا ونغفرها لك الآن. فمن هو الذي يأتي يقول يا ربي فلان بيدخل النار اشفع له؟ فالمقصود ذكرها العلماء وتتابعوا عليها، لكن ما عليها دليل. نصوص أخرى تدل على الشفاعة تحل بعد الحساسي وحشي وكلب، بعد موت الناس في النار. الأمر الثالث أن أسأل حديث أهل الكبائر هذا عام، أغلب الأصل يتناول من كان فيه، بل أبلغ من هذا حديث آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني خبأت شفاعتي لأمتي حتى خيرت بين كذا نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة، فهي نائلة من لا يشرك بالله شيئا. هذا الحديث ليس على عمومي، لأنه ثبت لنا أن هناك من يدخل النار من هذه الأمة ويقول لا إله إلا الله. إذن يحمل على إيش؟ يحمل على بعد دخوله من النار أن لا يبقى في النار من يقول لا إله إلا الله، أي ولم يأتي بنقضها. إنما هذا محل بيث إشكال، لكني أقول لك أغلب علمان يذكرون هذا على سبيل التسليم، لكن المسألة مسألة مباحثة. والله ما عندي دليل، والحمد لله أني وجدت ابن القيم سبقني حتى لا أتاه. طيب، نيجي الآن درس اليوم. قال المصنف رحمه الله تعالى، الحوض طبعا، نعم، المصنف رحمه الله ترتيبه غريب، يعني ابتدى بذكر ايش؟ ساعدونا، اول ما ابتدى طبعا البعث، صح ولا لا؟ وبعد البعث جاب الصراط. اذن خليك معي، جاب اول شيء البعث، ثم الصراط، وبعد الصراط ها الميزان، ثم جاء بعد الميزان ها للحوض، ثم جاء بالمسائلة. طبعا الترتيب هنا ما فيه، طبعا في مسائل فيها خلاف كما سيأتينا في الحوض، هذا قبل الصراط ولا بعد الصراط، وفي خلاف في بعض المسائل. لكن اللي عليه الجمهور أن أول يعني سلسلة الأحداث يوم القيامة، أول شيء البعث، النفخ في الصور، صح؟ فلما ينفخ الله عز وجل بالصور فيخرج الناس كلهم كأنهم جراد منتشر على أرض مستوية ليس فيها علم لأحد، كخبزة، واضح ولا لا؟ هذا الحشر، فيقفون وقوفا طويلا حتى يصيبهم العطش، لأن هذا اليوم كما قال الله عز وجل في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ولكنه على الكافرين العسير وعلى المؤمنين كصلاة بين العصر والظهر يسير. المهم أنهم بعد ما يقفون وقف طويل يظهر أنه يكافئ أهل الإيمان في هذا الموقف بالحوض، فيرد يقف النبي على حوضه وتأتي أمتي إلى الحوض، فيرد المؤمنون ويرد المرتدون المحدثون، واضح؟ ثم بعدما يشربون لا يظمأ المؤمنون أبداً، فهم يقفون بعدها أيضا وقوفا طويلا لكن لا يضمعون. أما الكفار يقول ربنا عطشنا فأسقنا. بعد ذلك تبدأ قضية الشفاعة العظمى، حينما يأتي الناس إلى آدم ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى وعيسى ثم كلهم يتبرعون ثم إلى محمد، يقولون الناس بلغ بهم الضنك حتى ألجمهم العرق، فيلجؤون يدورون الناس على الأنبياء، أنت كريم الله، أنت خلقك بيده، أنت فاشفع لنا، ألما ترى ما نحن فيه؟ يموت بأجله، إنما أراد هذا.